Lección 34. En el café. القهوة عبد السلام والسكينة جالسين في القهوة، كيجي الكارسون كيسولهم شنو بغاو يشربوا. الكارسون وعبد السلام والسكينة، صباح الخير عليكم، شنو بغيتوا تشربوا؟ صباح صباح الخير، الخير. خذي انت الاولى سكينة، عافاك. بغيت قهوة بالحليب. بغيت اسيب النعناع، جيب لي الرابيان. عندكم الكاطويات؟ كاين، ولكن خاصك تنوضي باش تشوفي اللي بغيتي. طلبيهم وانا غادي نجيبهم ليكم. شكرا، هانا غدا. دابا هنا غاتو بغيت عبد السلام. جيب لينا واحد ديال اللوز. واخا. سكينة كتنوض وكتمشي للبلاصة فين كاينين الكاطويات. عطيني واحد من هادو ديال الشوكولات واللوز، وواحد ديال الشوكولات والكريم. ها هما، غير سيري تجلسي، هانا غادي نجيبهم ليكم مع القهوة وأتاي. الكارسون كيدير كلشي في الصينية و تيديهم للطابلة اللي فيها بسلام وسكينة. ها هو كلشي اللي طلبتو، غادي نخلي لكم التيكي فوق الطبلة. شكرا بزاف، الله يرحم والديك. هاك تخلص، شكرا، هاك الصرف. هاك البوربور ديالك. شكرا، بسلامة سيدي. بسلامة.